كل واحد عرضة لأن يعذب في القبر، لكن المسلم الذي مات على التوحيد لا يخلد في النار، هذا قطعي. قال العلماء: وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال، ناتي لعذاب القبر. إذا كان الإنسان أذنب ذنبا ثم تاب منه توبة صادقة، فالأصل أن هذا الذنب لا يكون سببا في عذاب قبره، لكن إن لم يتب من ذلك الذنب يصبح عرضة لأن يعذب في قبره. اللهم إلا أن يبتليه الله ابتلاءات كأن يمرض مرضا شاقا قبل موته، فيري الله عز وجل من نفسه صبرا ورضا، فيكون ذلكم الصبر كفارة لذلكم الذنب، فيحول ذلكم الصبر والأجر وحتى الذنوب من أن يعذب بسبب ذلكم الذنب في القبر. لكن كل أحد عرضة لأن يعذب في قبره. وأعظم ما يقي في عذاب القبر ثلاثة: قراءة القرآن والصدقة والصلاة.